وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Right. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم يسألونك

بسم الله الرحمن الرحيم إلى البقاع شميل في محلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رب العالمين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. أيوة. ويطلع عليه. اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم الفاتحة.